بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: الإحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإحسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإرضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم. وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، ومنها حصول الجزاء الكامل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له، من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه، وثناؤهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العبد، فإنه إذا عفا عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. وأيضا، فمن عفا عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله. ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم، البشاشة وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وأن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تندرج فيما قصده من إبداء الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة المذكورة في القرآن الكريم، فترجم بقوله: الإحسان والعفو. ثم منزلة للمحسن، وهو لا يرتجي بهذا الإحسان تلك المنزلة، لأن الأعمال لا تحصل إلا بالإخلاص، فلا يحصل الكمال المرجو من الإحسان إلى الخلق إلا أن يكون العبد مخلصا في إحسانه إليهم، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. ومتى وقع العمل خاليا من انتظار الجزاء والشكور حصل كمال الأجر، كما قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكر عن عباده: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن علامات العاقل في إحسانه للناس أن لا ينتظر الوفاء منهم، لأن الخلق فيهم أخلاق تخالف الخلق القويم، فلا بد أن تظهر هذه الأخلاق ولو على بعضهم، فربما أحسنت إلى أحد فأساء إليه. ومما يطفئ نارا تحرقك القلبي عليه أن تعود نفسك ألا تنتظر من محسن إليه أن يشكرك وأن يفي لك، بل عود نفسك أنك تنتظر ممن أحسنت إليه إساءة إليك، فإن الأنبياء لقوا ذلك، فإنهم أحسنوا إلى أناس بالاهتداء إلى الدين القويم وإمدادهم بما يحتاجون، ثم منهم من ارتد على أعقابه وطعن في نبوة النبي الصادق المحسن إليه. ومن كلام أبي الوفاء ابن عقيل الإشارة إلى هذا المقام، ومثل له بما وقع في الصدر الأول من مبادرة أناس من أهل الإسلام إلى قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه لو كان فيهم وفاء لما فعلوا ذلك مع رجل جده هو الذي أرسله الله عز وجل إليهم. فإذا كانت هذه الحال واقعة مع المقام النبوي وأقرب الناس إليه، فإن الحري بالعاقل أن يعود نفسه أن لا ينتظر من الناس وفاء، وذلك أكمل لعقله وأصبر لنفسه وأوثق لدينه وأجمع لقلبه. وأما إن كان المرء لا يقصد إلا وهو يطلب رجوع إحسانه ولا ينتظر من الناس إساءة، فإنه يحصل له من النكدات والنغصات وتمزيق القلب وتشتيت الشمل ما يضيع كثيرا من عمره. وربما إن لم تكن أنت قد رأيت متوجعا متفجعا من حال من أحسن إليه فأساء إليه، ولو أن الإنسان عود نفسه على أن لا ينتظر الوفاء وإنما يرجو من الله الجزاء لكان قلبه مطمئنا وكانت نفسه ساكنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد الإحسان أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عن من ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. فالذي يبذل الإحسان للناس يسر قلبه ويرتاح ويطمئن، فإنه يحدث له أثرا قلبيا لما في الإحسان من عمل الخير. والله عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إلى الخلق فإن الله عز وجل يحسن إليه. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: إذا عملت لله طاعة فلن تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ومن آثار الإحسان إلى الخلق أن يجد الإنسان في قلبه سرورا وراحة وطمأنينة، ولا سيما إذا كان إحسانا بالعفو عمن ظلمه، فإنه يزول عن قلبه الحزن والظلمة التي اكتنفته لما بلغته إساءته، فلما عفى عنه وصفح وسامح تحدث له هذه الحال من سرور القلب وراحته وطمأنينته. فإذا زاد المرء على العفو بأن يدعو لمن أساء إليه فذلك غاية الفرح والسرور وأعظم حصول اللذات القلبية عند العفو عن المسيئين، لأن الداعي لهم بالخير يشهد قلبه حال التبرؤ من إرادة أي مقصد من مقاصد الدنيا، وأنه لا يريد لهم إلا النفع في الدارين، فيجزيه الله عز وجل الجزاء الأوفى بذهاب آثار ذلك من قلبه بالكلية. فينبغي أن يعتاد المرء مع دوام عفوه إلى من أساء إليه أن تعود نفسك الدعاء له، فهذه مراتب ثلاث لا بد من وجودها، في قلب العاقل البصير. إحداها أن لا ينتظر وفاء ممن أحسن إليه، وثانيها أن يبادر بالعفو عمن أساء إليه، وثالثها أن يقرن عفوه بالدعاء له. فمتى وجدت هذه المراتب الثلاث حاز الإنسان سعادة عظمى في معاملة الخلق في هذا الباب. ومن ضيعها أو ضيع واحدة منها حصلت له غصة وآلام قلبية بحسب ما فاته، ومن جرب ذلك وجده. ولا يظنن المرء أن هذه الحال مما يوصل إليه بغير المجاهدة، بل ذلك شاق على النفوس. وأذكر أنني أجريت مرة صلحا بين جماعة، ثم بعد عفو المساء إليه طلبت منه أن يدعو لذلك إبلاغا في تطهير نفسه من أثر الإساءة، فقال لي إنه لا يقدر على أن يدعو له، وعجز أن يدعو له، لأن من لم يرتض على هذا في أحواله القلبية فلا يمكن أن يصل إليها بالسهولة بأدائها مرة إذا طلب منه ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد الإحسان أن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، وكذلك من عفى عن مسيء عفى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال المصنف: ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق الذي وفقه الله في معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة، أي التبسم إليهم وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف، أي بالرفق والتودد، فإن اللطف مركب من هذا وهذا، والكرم وإبداء كل ما يقدر عليهم لإدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد. فمتى استعمل الإنسان ذلك فكان بشوشا مع الخلق، حسن الخلق معهم، معاشرا لهم باللطف والكرم، مظهرا كل ما يقدر عليه من إدخال السرور إليهم، فإن ذلك من أعظم ما ينال به الدرجة العظمى من الإحسان، حتى إذا بلغ هذه المرتبة من حسن الخلق فقد بلغ خيرا كثيرا، كما قال المصنف: أن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرب إنسان يصوم ويقوم وآخر ليس له حظ من الصيام والقيام النفل، لكنه حسن الخلق في التعامل مع الناس ومعاشرتهم، فيتلطف إليهم ويتودد معهم ويلاقيهم بالبشاشة، فيكون جزاؤه أن يبلغ درجة الصائم القائم. وأولى الناس بتحسين أخلاقهم وإصلاح نفوسهم وتكميل آدابهم هم المنتسبون إلى طلب علوم الشريعة، فلا بد أن يكون من أعظم مطالبهم النفسانية تقويم أخلاقهم وحمل نفوسهم على تحسين الخلق مع الناس، لأن العلم الذي تنتسب إليه أكد في دلائل القرآن والسنة على استعمال الخلق الحسن، وأن من كان كذلك نال الأجر الأوفى عند الله سبحانه وتعالى، ووضع الله سبحانه وتعالى له القبول وجرى على يديه النفع. فينبغي أن يتعاهد المرء نفسه بإمدادها بالأخلاق الفاضلة وتطهيرها من الأخلاق السيئة، وإن المرأة لا يولد فاضلا، وإنما على قدر ترقيته نفسه في الأخلاق يترقى. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. فمن يجاهد نفسه في الترقي في الأخلاق الفاضلة فإنه يصل إليها. فينبغي أن يعود المرء نفسه حسن الخلق والبشاشة مع الخلق واللطف معهم والإحسان إليهم والكرم في معاملتهم والصبر عليهم وعدم استعمال الأخلاق السيئة، ثم يكرر هذا الأمر على نفسه قولا وفعلا، وإن بدت منه زلة بدرها لوم نفسه وتعنيفها وردها إلى خلق القويم. فلو قدر أن إنسانا غضب فلتة مرة فإنه لا ينبغي فقط أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، وإنما ينبغي له زيادة عن التعوذ أن يلوم نفسه على صدور الغضب منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما التمس منه رجل الوصية قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب. فينبغي إذا وقع من الإنسان فلتة غضب أن يتعوذ من الشيطان بعد ذهاب موجبها، ثم يلوم نفسه على مبادرته بالرد بتلك الفلتة من الغضب. فإنه إذا اعتاد لوم نفسه طهرها، فإن اللوم لها بمنزلة الغسيل للنجاسة الظاهرة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.